طيب حفظكم الله. كذلك أيضا ذكرتم أنه من كان يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، كلمة يعتقد هذه أيضا محل تفسير عند الشباب، يقولون يعتقد خلاص لو ما اعتقد صحة ما فعل ما كان يحكم بغير ما أنزل الله، فيعتبرون أن مجرد الفعل دل على الاعتقاد. هل الاعتقاد يعرف بالفعل أو أنه يكلم يا فلان عندما تفعل كذا ماذا تقصد بهذا الشيء؟ حفظكم الله. هذا الفهم ليس صحيح، لأن الإنسان قد يعتقد أن حكم الله أفضل وأنسب، لكن بضغوط داخلية أو خارجية أو هم والنفس يخالف ذلك.